السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة، أرجو الاستماع والانتظار قليلا لما ينفعنا، أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم بهدي كتابه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة، سوف أتكلم في موضوع انتشر بين الناس واستمر كثير من الناس عليه، وهو من الصفات المذمومة، بل إنه من المحرمات، بل إنه من كبائر الذنوب، معصية انتشرت بين الصغير والكبير والذكر والأنثى، انتشرت بين الناس في أسواقهم وفي معاملاتهم، ألا إنها إخوتي في الله صفة الكذب. الكذب الذي حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين سبحانه وتعالى أنه من صفات الكافرين ومن صفات المنافقين. قال جل وعلا عن الكفار: ويجعلون لله ما تصف ألسنتهم أن لهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ويقول عن المنافقين: لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وأقبل إلى المدينة، أوحى الله إليه وأخبره بأن المنافقين قد بنوا مسجدا لكي يجعلوه منطلقا لخططهم الخبيثة، ويكون مرصدا لمن أراد أن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، اجعله ضرار لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله بهدمه. فأنزل الله هذه الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. هذا هو الوصف. لكن ماذا قالهم؟ ولئن سألتهم ليقولن إن أردنا إلا الحسنى، قصدنا طيب، نريد الخير، تكثير المسلمين، بناء المساجد. ولكن الله يقول: والله يشهد إنهم لكاذبون. فالكذب من صفات المنافقين. بل إن اليهود كانوا يحلفون أو يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، كما قال الله عنهم: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعلمون أن محمدا حق وأنه رسول الله، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك يكذبون، يقولون لا هو ليس رسول وهم يعلمون أنه حق. والمنافقون يحلفون بالحلف حتى على الكذب وهم يعلمون، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن هناك صفات من صفات المنافقين، من أبرزها الكذب. يقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. ثم ذكر منها: إذا حدث كذب. فهذه علامة فارقة بين المؤمن والمنافق، أن المنافق دائما يكذب في الحديث، دائما معروف بالكذب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة جميعها ولم يستثني أحد، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن مسعود: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق. ليش؟ قال: فإن الصدق يهدي إلى البر. إذا صدقت ببركة الصدق أنك توفق لأعمال الخير، والبر كل أعمال الخير، اسم جامع لأعمال الخير. وإن البر يهدي إلى الجنة، طرق من أوسع طرق الجنة البر، الذي بأسبابه الصدق، الذي يأتي بسبب الصدق. وإن البر يهدي إلى الجنة. ثم قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يصدق ويتحرى ألا يكذب أبدا، يتثبت حتى يكتب عند الله صديقا، يكتب عند الله في السماء: فلان ابن فلان صديقا. تعرفون إخواني فضل الصديقين؟ قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. درجة عظيمة في الجنة تأتيك بسبب الصدق وتحري الصدق والتثبت في الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام تكملة الحديث: وإياكم، تحذير، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. إذا كذبت ساقك هذا الكذب إلى أعمال الفجور وإلى المعاصي، تفجر، تكون فاجر في قولك، في فعلك، في الفواحش، في المنكرات، وإن الفجور يهدي إلى النار. باب واسع من أبواب جهنم، طريق واسع يوديك إلى النار والعياذ بالله. ولا يزال الرجل يكذب، بعكس الصادق، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، دائما يكذب حتى يكتب عند الله كذاب، يكتب في السماء. هذا يكتب عند الله صديق، وهذا بالعكس يكتب عند الله كذاب، فلان ابن فلان كذاب. هل ترضى أيها العبد، هل ترضى أن تكتب عند ملك الملوك، عند العزيز الحكيم الرؤوف الرحيم المنعم المتفضل، تكتب عند كذاب؟ هل ترضى هذا؟ لو أن أحدا من الناس قيل له سوف يكتب فيك تقرير سنوي أو شهري أو تقييم وظيفي، إذا فعلت كذا وكذا، أصبح الإنسان يحرص أن يكتب فيه تقرير سليم وممتاز، ولا يكتب فيه خطأ، وهو بشر، فكيف بأن تكتب عند الله صديق أو تكتب عند الله كذاب في السماء؟ كلها يا إخواني بالصدق، وعكسها الكذب والعياذ بالله. لذلك إخواني في الله، من شؤم الكذب أن صاحبه يعذب في قبره حتى تقوم الساعة. جاء في الحديث الطويل، حديث الرؤيا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، قال: فانطلقنا فإذا رجل مستلق على ظهره، وفوقه رجل قائم وبيده كلوب، ويشرشر منخره إلى قفاه، وشدقه إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يعود للشق الآخر فيفعل فيه مثل ما فعل في الأول، فإذا انتهى من الثاني رجع الأول كما كان، وهذه حالته. فقال: من هذا؟ من هذا؟ فقيل: هو الرجل، اسمع، فقيل: هو الرجل يخرج من بيته أو يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. يخرج من بيته، يروح المكتبة، يروح الشغلة، يروح المبسطة، إلى دكانه، إلى سوقه، ثم يزور كلمة من عنده، إشاعة سواء صحيحة أو كذبة، ثم يلقيها أمام الناس، ثم تنتشر في الآفاق. يكذب في المنطقة الشرقية وتبلغ المنطقة الغربية، يكذب في أوروبا وتبلغ آسيا، عبر الرسائل، عبر الفضائيات، عبر الإنترنت، عبر المواقع، عبر الكلام، عبر التلفونات، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، فيعذب في قبره تقوم الساعة. إخواني بالله، تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان خلقا أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، وإن الرجل ليكذب عنده الكذبة فلا يزال في نفسه عليه شيء حتى يعلم أنه أحدث لها توبة. إذا كذب الرجل عند النبي أصبح في قلب النبي عليه شيء حتى يعلم أنه تاب من هذه الكذبة، لأن الكذبة صفة مذمومة، صفة قبيحة، حتى ليست حتى من صفات العرب، من سمات العرب قبل الإسلام أن الكذب عنده بعيب. أبو سفيان لما دعاه هرقل وآخر يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن يعهد علي الكذب لقلت كذا وكذا، فخاف على نفسه أن يعهد على أبو سفيان الكذب وهو غير مسلم، فكيف بمن يكذب يا أخواني؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الأثر، قيل: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أيكون بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون كذابا؟ قال: لا. يقول أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: يجبل المؤمن أو المسلم على كل خصلة إلا الكذب. لذلك الكذب كله حرام، ولا يصلح منه شيء إلا في ثلاث حالات: الكذب على العدو في الحرب، الحرب خدعة لا مانع أن تكذب عليه حتى تخدع عدوك. الأمر الثاني: الكذب من أجل إصلاح ذات البين، لو فيه طائفتين متنازعتين ثم أتيت هؤلاء وكذبت بأن الطائفة الفلانية تذكركم بالخير من أجل إصلاح البين فلا بأس، أو اثنين متخاصمين فلا بأس، وكذلك الرجل على زوجته والزوجة على زوجها، ولكن في حدود المعقول، ليس على إطلاق الكلام تكذب عليها كل لحظة، لا، تكذب عليها في الجانب الذي فيه ألفة وفيه تقوية الرابط، الروابط الزوجية والروابط الأسرية فقط. أما الكذب دائما في العادة فهذا لا يجوز. يقول شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه: إن الكذب هو شر فساد كل نظام العالم. يقول: كم سفكت من روح، كم سفك من دم، وكم أزهقت من روح، وكم سلب من مال، وكم هتك من عرض بأسباب الكذب والزور. لذلك قلت البركة في الحديث وفي المعاملات بأسباب الكذب. حتى في البيع والشراء، عندما تبيع سلعة يجب عليك أن تبين الصدق حتى يشريها المشتري أو يتركها، لأنك إذا بينت الصدق برئت ذمتك. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يعني بين العيب الذي في السلعة، هذه فيها كذا، هذه ليست أصلية، هذه صينية، بين الحق حتى يبارك الله في البيع والشراء. وإن كتمت ولم تبين محقت بركة البيع وإن كانت كثيرة. إذن من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. قد يقول قائل: الكذب الحمد لله، أنا ما أقصد، أنا أكذب لكن ما أقصد، أنا أمزح. لا يجوز أن تكذب أبدا، سواء عادة أو مزح أو أي شيء، ما يصلح أبدا. هذه كذبة سوداء، هذه كذبة بيضاء، كل الكذب أسود ويودي إلى طريق أسود وإلى طريق معوج. حتى في المزح يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للرجل يكذب الكذبة ليضحك القوم، ويل له ينكت يعلق على فلان وهو يكذب. هذه تكتب عليه كذبة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من الصحابة تدعو صبيا صغيرا وهي قابضة بيدها كذا، كأنها تريد أن تعطيه شيء، فقال: هل أنت تعطينه كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، أعطيه تمرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. إذن نتق الله أخواني بالله ونصدق مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق منجاة، الصدق سببا لنجاتك. كعب بن مالك وأصحابه لما صدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما تخلفوا على غزوة تبوك نجاهم الصدق. قال جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، لا تكونوا إخواني مع الكاذبين، فإن الكذب طريقه أسود وطريقه معوج. أسأل الله سبحانه وتعالى اجعلنا وياكم من الصادقين. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وخلص قلوبنا من النفاق، وخلص ألسنتنا من الكذب، وخلص مكاسبنا من الحرام، وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.